أنجب ولدان، أنجب ولدين، واحد توفي وأنجب ولد، والثاني توفي وأنجب ثلاث بنات، فما هو ميراث الولد؟ لماذا الشخص عن ابنه وعن ثلاث بنات من ابنه الثاني؟ قال فهذا بينهم أحمد، لماذا إنسان عن ابن ابنه وعن ثلاث من ابن آخر؟ لهم ولدان فبعثهما عن ابنه بثلاث بنات، ثم ماذا يجده ابنين من ابن ابنه وعن ثلاث بنات من ابنه الثاني؟ يكون مال بينهم أحماس للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنه الواحد أحماس من خمسة، ولبنات ابنه ثلاثة أشهر من خمسة، كان مولاه كان مولاه في الأحجار يقول الله ويعلمه الله ويعلمه يعم الأولاد وأولاد الأولاد عند جميع الأشخاص.